بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 16: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ ثم ذكر أن للمسألة صورا عديدة. هذه القاعدة تتضح بأمثلتها، وسأذكر مثالين. المثال الأول: رجل متمتع في صباح يوم العيد لم يجد هديا، فشرع في الصيام 3 أيام أيام التشريق، لأن أيام التشريق يجوز صومها لمن لم يجد الهدي، وإن كان الأصل تحريم صومها لغيره، لكن من لم يجد الهدي يجوز أن يصوم أيام التشريق، لأن الواجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والثلاثة يقول الفقهاء لا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. فهو أصبح يوم العيد لم يجد هديا، فصام 11 وشرع في صيام أيام التشريق، وجد الهدي، لم يجد الهدي في يوم العيد وشرع في الصيام ثم وجد الهدي، هل يلزمه الانتقال إلى الهدي؟ بمعنى أنه هل يستقر الصيام في حقه؟ لأن الصيام هو بدل عن الهدي، هل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث أنه لو وجد الهدي سواء بعد الشروع في الصيام أو قبله فإنه لا يلزمه الانتقال إليه ما دام أصبح يوم العيد وهو لا يجد الهدي؟ أصبح يوم العيد لا يجد الهدي، وجب في ذمته البدل وهو الصيام، هل يستقر في ذمته استقرارا مستقرا، أو يجب عليه مستقرا في ذمته بحيث لو وجد الهدي في اليوم 11 أو 12، طبعا في وقت الذبح، فإنه يلزمه أن يذبح الهدي؟ أو نقول له صم إن لم تكن صمت، وإن كنت شرعت فأكمل صيامك؟ هذه المسألة فيها خلاف، فيها خلاف في المذهب، وذكر ابن رجب رحمه الله في الأصل أن الخلاف ينبني على الاعتبار في الكفارات، هل هو بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ فهذا الشخص في حال الوجوب وهو يوم العيد أصبح وهو لا يجد الهدي. يقول: إذا قلنا، طبعا المسألة هذه فيها روايتان، إذا قلنا المعتبر حال الوجوب فإن الصوم يصير أصلاً لا بدلاً. هذه عبارة ابن رجب في الأصل، فلا يلزمه الانتقال إلى الهدي، لا يلزمه الانتقال إلى الهدي، بل حكي خلاف هل يجزئ الهدي بناء على أنه صار الآن أصلاً لا بدلاً. هذا مثال على هذه القاعدة أو فرع. فرع آخر: إذا أتلف شيئاً له مثل، وتعذر وجود المثل. معلوم أن من أتلف شيئاً له مثل يعني محرم أتلف صيداً له مثل من بهيمة الأنعام يجب عليه المثل، تعذر وجود المثل، حكم عليه بأداء القيمة، لكنه وجد المثل قبل الأداء، يعني قبل أن يؤدي القيمة وجد المثل. حينئذ يقول الفقهاء كما ذكر الشيخ في الأصل إنه يجب أداء المثل. عللها الشيخ في الأصل يعني ابن رجب، قال: لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل فلزمه. قدر على الأصل وهو المثل قبل أداء البدل وهو القيمة، فلزمه الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح أو فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. هذه القاعدة تتعلق بقضية الأفضلية في حالة ما إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة، يعني له فضل راجع إلى ذات العمل، والآخر ذو تعدد يعني راجع الفضيلة فيه إلى كثرة العمل. أيهما يرجح؟ يقول الشيخ: ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. ذكر الشيخ في الأصل فروعا على ذلك، منها يقول: لو تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، يعني شخص يقول: أنا عندي مثلا نصف ساعة ممكن أصلي فيها ركعتين طويلتين خلال نصف ساعة، وممكن خلال نصف الساعة هذه أصلي أربع ركعات تسليمة وتسليمة أخرى. المشهور من المذهب أن الكثرة أفضل، فيقال لهذا الشخص السائل، يقال له: الأفضل أن تصلي تسليمة ثم تسليمة أخرى، يعني أربع ركعات، هذا أفضل من أنك تقضي هذه النصف ساعة كلها في ركعتين. مثال ثاني أيضا ذكره ابن رجب: إذا دار الأمر بين أن يهدي بدنة سمينة قيمتها عشرة أو بدنتين بالقيمة نفسها، بالقيمة نفسها، فما هو الأفضل؟ طبعا بدنتين بالقيمة نفسها لن تكون بالسمن الذي تكون عليه البدنة الواحدة، ما دامت القيمة متساوية فالبدنة الواحدة من المؤكد أنها ستكون أسمن وأفضل في ذاتها. لكن الفضيلة في الجانب الآخر هي من حيث التعدد، لأنها بدنتان وليست واحدة. المذهب أيضا مشيا على ما قرره المصنف رحمه الله من ظاهر كلام أحمد أن البدنتين أفضل، ورجح شيخ الإسلام تفضيل البدنة السمينة الواحدة. هذان مثالان ذكرهما ابن رجب رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثامنة عشرة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما واكتفى منهما بفعل واحد وهو على ضربين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. هذه القاعدة يقول: إذا اجتمعت عبادتان من جنس، يعني من جنس واحد، يعني اجتمعت مثلا صلاة مع صلاة، الجنس واحد كلها صلاة، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء، وهذا يخرج ما لو اجتمع صلاة حاضرة، مثلا صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، بمعنى أنه حضرت صلاة العصر وقد فاتته صلاة الظهر، هنا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، هل تتداخلان فيجزي أن يصلي مرة واحدة؟ لا. لماذا؟ إحداهما مفعولة على وجه القضاء، ولهذا هو احترز من هذا فقال: ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء. والقاعدة هذه المقصود منها التداخل، بحيث أنه يكتفى بإحدى العبادتين. قال: ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت. أيضا هنا لا تداخل، ولهذا احترز من هذه الحالة. ومثال هذه الحالة: إذا اجتمعت الظهر مع راتبتها، وإلى الآن لم يصلي راتبة الظهر، فهل يقال له الراتبة الصلاة والفريضة الصلاة وكلاهما من جنس واحد اجتمعتا فتجزئ إحداهما عن الأخرى؟ نقول: لا، تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، لأن الراتبة تابعة للفريضة، الراتبة تابعة للفريضة في الوقت، ولهذا قال: ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد مع الاحتراز من الاحترازين المذكورين في القاعدة، فإنه تتداخل أفعالهما، وهذه نتيجة القاعدة، ويكتفى منهما بفعل واحد، وهذا يسمى التداخل في العبادات. ثم ذكر الشيخ أن هذا التداخل له ضربان. الضرب الأول قال: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. هذا هو الضرب الأول. الضرب الأول أنه يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيحصل لها أجر العبادة الأولى والعبادة الثانية إذا تداخلتا، وحينئذ يشترط أن ينويهما معا على المشهور. مثال ذلك، قالوا من كان عليه حدثان أصغر وأكبر فاغتسل ونوى بغسله الطهارتين جميعا، نوى رفع الحدثين، حينئذ يحصل التداخل فلا يلزمه أفعال الوضوء، ويحصل له أجر الوضوء وأجر الغسل، فحصل له بالفعل الواحد الذي هو الغسل عبادة الوضوء وعبادة الغسل، لكن لا بد أن ينوي الطهارتين أو ينوي رفع الحدثين. هذا مثال. المثال الثاني، يقولون القارن كما تعلمون الذي أحرم بحج وعمرة في إحرام واحد، فهو يلبي عند الميقات، يقول لبيك عمرة وحجا، يعني عمرة وحج في إحرام واحد، كم عليه من طواف وكم عليه من سعي؟ طواف واحد وسعي واحد، هذه الأركان طبعا، نتكلم عن الركن، مع أنه في نسكه حج وعمرة، والعمرة لها طواف وسعي، والحج له طواف وسعي، لكنه لما نوى بإحرامه القران الحج والعمرة تداخل طواف العمرة مع طواف الإفاضة، طواف العمرة مع طواف الحج، وسعي العمرة مع سعي الحج، فأجزاه عنهما طواف واحد وسعي واحد، والنية موجودة لأنه نوى بإحرامه حجا وعمرة معا، فحصل له العبادتان جميعا. الضرب الثاني، قال أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، يعني هنا يكتفى بإحدى العبادتين فتحصل له تلك العبادة بنيتها وتسقط عنه الأخرى. مثال ذلك، يقولون إذا دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة، أقيمت الصلاة، فدخل مع الإمام، تسقط عنه تحية المسجد، فهو يدخل مع الإمام بنية الفريضة، لا ينوي تحية المسجد، لأن تحية المسجد سقطت، ليست مثل الضرب الأول، الضرب الأول يحتاج أنه ينوي الأمرين، لأنه سيحصل له الأمران جميعا، هنا لا، ستسقط عنه إحدى العبادتين وتحصل له الأخرى، فينوي التي تحصل له، التي تحصل له الآن هي إيش؟ في هذا المثال الفريضة، فينوي الفريضة وتسقط عنه تحية المسجد. مثال آخر، يقولون إذا قدم المعتمر مكة، معتمر متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة، الحاج أول ما يقدم مكة يشرع له طواف القدوم، يشرع له طواف القدوم، المتمتع يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، فطواف العمرة يسقط عنه طواف القدوم، ولهذا ينوي طواف العمرة، ما يحتاج أنه ينوي طواف القدوم مثل المثال الذي قبله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 19: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. نعم، يقول: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. الواجب يجب، وإذا وجب قد يستقر وقد لا يستقر. المؤلف رحمه الله يقول: إن إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة. وهذه العبارة تفيدنا أن الواجبات تستقر في الذمة بانعقاد سببها ووجود شروط وجوبها. فإذا انعقد سبب الواجب ووجدت شروط وجوبه فإنه يستقر في الذمة. حتى لو لم يتمكن من الفعل حتى زال تكليفه يبقى ذلك الواجب مستقرا في ذمته. يتضح هذا بالمثال من الأمثلة التي ذكرها ابن رجب، يقول: إذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه، يعني دخل عليه وقت الصلاة ولم يتمكن من الفعل، لم يتمكن من أداء الصلاة، ثم طرأ عليه ما يسقط تكليفه، كان أصابه جنون لم يفق منه إلا بعد خروج الوقت، هل يلزمه قضاء تلك الصلاة؟ نلاحظ هنا أنه لم يمكنه الأداء. نعم، هو دخل عليه الوقت لكن لم يمكنه الأداء. المؤلف يقول: إن إمكان الأداء ليس شرطاً في استقرار الواجبات. إذن بدخول وقت الصلاة عليه وجبت عليه الصلاة واستقرت في ذمته، فلا تسقط بالجنون الذي طرأ عليه، بل تبقى في ذمته. إذا أفاق فإنه يقضي تلك الصلاة. مثال آخر: إذا تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء بعد مضي الحول، يعني شخص عنده نصاب من الزكاة مضى عليه الحول، الآن نقول وجبت عليه الزكاة لكنه لم يتمكن من الأداء لغيبة المال مثلا، قد يكون ماله غائب عنه ما تمكن من الأداء، ثم إن هذا المال أو النصاب الزكوي تلف، هل تسقط عنه الزكاة أو تجب؟ لا تسقط، تجب، تجب، لأنه وجب عليه. نعم، لم يمكنه الأداء، وإمكان الأداء ليس شرطا كما في القاعدة، إمكان الأداء ليس شرطا. الزكاة وجبت عليه بملك النصاب ومضي الحول، كونه لم يتمكن من الأداء ثم تلف المال هذا لا يسقط عنه الزكاة، لأن التمكن من الأداء ليس شرطا في استقرار وجوب الزكاة في ذمته. الزكاة وجبت واستقرت في ذمته بمضي الحول بعد ملك النصاب، وإذا استقر في الذمة ما يسقط. فائدة الاستقرار في الذمة أنه ما يسقط بما قد يحصل بعد ذلك. نعم أحسن الله إليكم. أيضا مثال آخر، مثال ثالث، إذا بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم من رمضان هل هذا يتصور؟ بلغ مفطرا في أثناء يوم من رمضان، نعم، ما تصوره؟ في علامة البلوغ بالعمر أو نعم. في سن البلوغ بالعمر في نعم. الخامسة عشرة، نعم. وممكن أيضا أنه يحتلم في النهار لأول مرة أيضا، قد يحصل منه احتلام يعني إنزال مني لأول مرة وهو في نهار رمضان وكان مفطرا. هذا الشخص الذي بلغ وهو في يوم من رمضان، ومثله أيضا الكافر إذا أسلم في نهار رمضان، الكافر إذا أسلم في نهار رمضان هؤلاء يلزمهم الإمساك بقية اليوم. السؤال، هل يلزمهم القضاء؟ على القاعدة، على مقتضى القاعدة نعم يلزمهم القضاء، مع أنهم لم يتمكنوا من أداء الصوم الشرعي، لأن الصوم الشرعي هو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هم لم يتمكنوا من ذلك ومع ذلك استقر عليهم أو عليهما القضاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة العشرون: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. النماء، نماء المال نوعان كما يشير إليه كلام المصنف رحمه الله. الأول متولد من ذات العين، والثاني متولد من الكسب. ما مثال المتولد من ذات العين؟ نعم، ثمر الشجر، صحيح. ولد الأمة مثلا، نتاج البهيمة، هذا متولد من ذات العين. النوع الثاني نماء متولد من الكسب، وهذا كمال تجارة، نماء، هذا مثال. مثال ثاني، عبد كسب، إما استؤجر أو صنع، نجار أو حداد، عمل عمل فكسب، هذا نماء متولد من الكسب. القاعدة يقول الشيخ: النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، يعني حكم الجزء الموجود في العين، والمتولد من الكسب بخلافه، يعني لا يكون حكمه حكم الجزء الموجود في العين. يتضح هذا بالمثال، يقولون لو كان عنده دون نصاب، كان يكون عنده 30 شاة مثلا، فكمل نصابا بإنتاجه، يعني توالدت هذه 30 شاة حتى بلغت نصابا، هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يحسب الحول من حين ملك الأمهات، يعني هو السؤال الآن متى نحسب الحول؟ المال الآن بلغ نصابا، كان مثلا في بداية محرم كان 30 من الغنم، فلما جاء رجب بلغ 40 اللي هي النصاب، هل نحسب الحول من محرم أو من رجب؟ مقتضى القاعدة ما هو؟ من محرم. وهذه رواية عن الإمام أحمد أنه يحسب الحول من حين ملك الأمهات. عللوا ذلك قالوا لأن النتاج جزء من الأمهات فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول، يعني موجود فيها بالقوة، يعني نفترض أنه موجود من أول الحول. طبعا المشهور من المذهب هو خلاف ذلك، المشهور من المذهب أنه يبدأ حساب الحول من حين بلغت نصابا، لكن ابن رجب ذكر هذا الفرع في هذه القاعدة لأن إحدى الروايتين متمشية مع القاعدة، متمشية مع القاعدة. هناك مثال آخر أيضا ذكره ابن رجب بعد هذا المثال مباشرة، وهو يعني يمكن أن نقارن هذا المثال بالمثال اللي سبق. لو كان عنده 150 درهم فاتجر بها، تاجر بال 150 درهم حتى صارت، حتى بلغت 200 درهم. طبعا تعلمون ان نصاب الفضة كم؟ 200 درهم، يعني 150 دون النصاب. تاجر بها حتى بلغت 200 درهم، متى يبدأ الحول على المذهب؟ من حين كملت 200 قولا واحدا، هذه ما فيها خلاف. لماذا؟ هذه كسب، يعني شوفوا الأولى وقع فيها خلاف لأنها على القاعدة يصير الحول من الأول، لكن هذه حتى على القاعدة لا يبدأ حساب الحول إلا من حين بلغت 200 درهم، لأنه يقول إن المتولد من الكسب ليس حكمه حكم الموجود في العين، وبالتالي لا نحسب الحول من حين ملك 150 درهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة 21، وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. هذه القاعدة في الواقع هي مرتبطة بما قبلها كما هو واضح، لأن الولد نماء متولد من العين كما تقدم، وفي القاعدة السابقة ذكر أنه في حكم الجزء، المتولد من العين ذكر أنه في حكم الجزء، وهنا ذكر أنه قد يخرج هذا المثال عن ذلك، قد يخرج عن ذلك فلا يكون حكمه حكم الجزء، وذكر أن في هذا خلافا، ومع ذلك قال الأظهر أنه كالجزء، يعني الأظهر أنه ماشي على ما تقدم، لكنه يريد أن يبين أن قد تجد مسائل مخالفة لذلك في المذهب، لأنه قد يختص الولد من سائر النماء بأنه يكون كالكسب وليس كالجزء، مع أن الأظهر أنه كالجزء. من الأمثلة التي ذكرها ابن رجب على هذا يقولون: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً، أمة موقوفة ولدت ولدا، إذا قلنا إنه كالجزء ماذا يكون هذا الولد؟ يكون وقفا معها. وإذا قلنا إن الولد كالكسب يكون ماذا؟ ملكا للموقوف عليه كثمرة الشجرة، كثمرة الشجرة، ثمرة الشجرة يملكها الموقوف عليه، اللي الشجرة موقوفة عليه يملك الثمرة. فإذا قلنا أن الولد كالكسب فولد الأمة الموقوفة يملكه الموقوف عليه. ذكر ابن رجب هذا الفرع ثم قال: على وجهين، أشهرهما أنه وقف معها. ابن رجب يقول الأشهر هو أن ولدها وقف معها، لأنه جزء منها، يعني علل بالأظهر في القاعدة أنه جزء منها، ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة. المثال الثاني قال: ولدت الجارية الموصى بمنافعها، هذه جارية موصى بمنافعها، أوصى بمنافع هذه الجارية لزيد من الناس، ثم إن هذه الجارية ولدت. إذا قلنا الولد كسب فإن هذا الولد ماذا يكون حكمه؟ يكون ملك للموصى له بالمنفعة، هو أوصى بمنافع هذه الجارية لزيد، ولدها كسب، يكون ولدها ملكا للموصى له بالمنفعة. إذا قلنا الولد جزء، ذكر ابن رجب وجهين، يعني في حالة ما إذا قلنا إن الولد جزء، الوجه الأول إنه يكون بمنزلتها، بمعنى أن منافعه أيضا تصير للموصى له بالمنفعة، مثل ما قلنا في الولد الموقوفة يصير وقف معها. الوجه الثاني يقول إنه للورثة، لأن الأجزاء لهم دون المنافع. لاحظوا أن هذا ما هي وقف، هذه موصى بمنفعتها، فتبقى الرقبة تورث ويرثها الورثة. في الوجه الثاني يقولون إن ولدها ولد الجارية الموصى بمنفعتها للورثة، لأن الورثة لهم الأجزاء، وهذا الولد جزء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. العين إذا خالطت غيرها، الشيخ ذكر شرطين: الشرط الأول أن تنغمر فيما خالطته، بمعنى أنها لا تتميز. الشرط الثاني ألا يظهر لها أثر في لون أو طعم أو ريح. إذا وجد هذان الأمران، هي الآن موجودة حقيقة. فنحن رأينا مثلا هذا الماء مثلا يخلط أو يوضع فيه ذلك القدر مثلا من الخمر، فالخمر موجودة حقيقة في هذا الماء، نحن رأينا قطرات من الخمر وقعت في هذا الماء، لكنها انغمرت فيه غير متميزة، لم يظهر لها أثر لا في لون ولا طعم ولا ريح. هل نجعلها معدومة حكما؟ هي موجودة حقيقة، لكن هل نجعلها معدومة حكما وبالتالي لا نرتب على وجودها الأحكام التي تترتب على وجودها أو لا؟ يقول الشيخ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. من المسائل المشهورة في هذا مسألة الماء إذا وقعت فيه النجاسة واستهلكت فيه ولم تغيره، لم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، ففي هذه الحالة هناك روايتان معروفتان في المذهب، والمذهب أن اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وأما إذا كان الماء كثيرا وهو ما بلغ قلتين فأكثر فإن النجاسة التي وقعت فيه واستهلكت ولم تغيره لا تنقله عن أصل الطهورية. هذا مثال. المثال الثاني يقولون لو خلط خمرا بماء واستهلكت الخمر في الماء ثم شربه هل يحد؟ في المذهب لا يحد، هذا نص عليه فقهاء المذهب أنه لا يحد. يقول ابن رجب حتى لو قلنا بنجاسة الماء، لأن الخمر نجسة، وإذا كان الماء قليلا فإنها ستنجسه على المذهب حتى لو لم يتغير، حتى لو استهلكت فيه، لكن يقول حتى لو قلنا بنجاسته فإنه لا يحد. مثال ثالث يقولون لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله يعني أكل ما استهلك فيه ذلك الشيء الذي حلف ألا يأكله، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، نص فقهاء المذهب على أنه لا يحنث. يقولون لأن مبنى الأيمان على العرف ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك، وهذا ما ذكرت أشرت إليه سابقا أن قد يكون القاعدة فيها خلاف، لكن بعض فروعها تكون قولا واحدا في المذهب لوجود مأخذ آخر غير القاعدة جعل القول فيها قولا واحدا. فهنا عندنا الأيمان مبناها على العرف، والشخص بحسب العرف لم يقصد الامتناع من ذلك، يعني لو فرضنا يعني ممكن نضع مثال، يعني شخص قال والله لا آكل بيضا، فطبخوا له كعك كيك، الكيك هذا فيه بيض، لكن البيض هذا مستهلك، البيض مستهلك، فأكل كعكا، هل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، والعرف يساعد على ذلك، لأن عندما قال والله لا أكل البيض هل يتبادر إلى العرف أنه يقصد الكعك وأي شيء يدخل فيه البيض؟ يستهلك عرفا لا يتبادر ذلك، لكن لو كان لم يستهلك عينه باقية، مثل أكل سندويشة فيها بيض، ولا فطيرة مغطاة بطبقة من البيض، هذا مستهلك ولا غير مستهلك؟ هذا غير مستهلك، هذا يحنث في هذه الحالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 23: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان: أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور. النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما ويندرج تحته صور. هذه القاعدة 23 يقول: من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله، يعني شخص سئل بذل شيء وهو يحرم عليه الامتناع من بذله لكنه فعل المحرم وامتنع من البذل، حينئذ هل يسقط إذنه بالكلية وبالتالي يجوز أن يؤخذ هذا الشيء بدون إذنه أو يفعل بدون إذنه، أو نعتبر إذنه لكن يؤول الأمر إلى القاضي فيجبره القاضي على الإذن؟ ذكر الشيخ أن هذا نوعان، يعني له صورتان أو كما قال الشيخ نوعان، لكن الشيخ في كلا النوعين لم يذكر لنا حكما، ذكر نوعين وتركنا بدون حكم. فقال أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا، يعني الحالة الأولى أو النوع الأول أن يكون المطلوب منه إذن مجرد. الحالة الثانية حتى تتضح المرادة بالإذن المجرد، النوع الثاني يقول أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما. نأخذ النوع الأول، إذا كان المطلوب منه إذنا مجردا، كما ذكرت الشيخ ما ذكر لنا حكم، لكن من خلال ما ذكره رحمه الله في قواعده يظهر من كلامه أنه في هذا النوع يسقط اعتبار الإذن إذا كان اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج وربما أفضى إلى فوات الحق بالكلية. والشيخ علل بهذا في بعض المسائل التي ذكرها أمثلة على هذه القاعدة، فيمكن أن نجعل هذا يعني نوع من الضبط. فأحيانا إذا قلنا إن إذنه معتبر وهو ممتنع يكون في ذلك مشقة وحرج على صاحب الحق وربما أفضى إلى فوات الحق بالكلية، إما أن صاحب الحق يترك هذا الحق، يعني يقول له وروح للقاضي والقاضي يلزمه المسألة يعني بسيطة ما تستاهل، أو أنه أمر عاجل ما في مجال أن يروح للقاضي، الحق هذا حق عاجل كما يتبين لنا من الأمثلة، حينئذ نقول يسقط الإذن بالكلية ولك يا صاحب الحق أن تأخذ بحقك بدون إذن بدون حكم القاضي بإلزام من عليه الحق أن يؤدي لك الحق. من الأمثلة على ذلك على النوع الأول. ذكر الشيخ رحمه الله وضع الخشب على جدار جاره، إذا احتاج الجار أن يضع خشبة على جدار جاره ولم يكن في ذلك ضرر على جاره. ثبت في السنة أنه ما يدل على أنه يلزم الجار أن يأذن في هذه الحال، لكن الجار امتنع، استأذنه جاره أن يضع خشبة على جداره ولم يكن في ذلك ضرر على الجار، لكن الجار امتنع عن الإذن. يقول ابن رجب: نص أحمد على عدم اعتبار إذنه بالكلية في ذلك. فنقول لهذا الجار: ضع خشبة على جداره ولا تحتاج إلى إذنه، ولا ترفع الأمر إلى القاضي. وهذا هو المشهور في المذهب، لكن في قول في المذهب أنه يجبره القاضي. والثمرة يبدو لي واضحة، على القول الأول يضع بدون أن يذهب إلى القاضي، وعلى القول الثاني يحتاج أن يذهب إلى القاضي، فإذا أجبره القاضي حينئذ يضع إن شاء. مثال ثاني على النوع الأول: من اضطر إلى طعام غيره، يعني شخص في مجاعة خشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا طعاما مملوكا لغيره، وذلك الغير مستغن عن الطعام ليس مضطر مثله، يلزم مالك الطعام بذله للمضطر بقيمته، يلزمه بذله للمضطر بقيمته. فإذا المضطر سأله فامتنع يسقط إذنه، ونقول المضطر يجوز أن تأخذه قهرا. هل نقول له راح القاضي؟ هذا اللي ينطبق عليها ما ذكرته سابقا، لأن هذا يؤدي إلى حرج وربما أفضى إلى أنه يهلك. ولهذا يقولون يسقط الإذن حينئذ ويأخذ حقه قهرا. الحالة الثانية أو النوع الثاني يقول: أن يكون المطلوب منه تصرفا بعقد أو فسخ أو غيرهما، هذا النوع أيضا له أمثلة. من أمثلته: إذا امتنع الراهن من بيع الرهن لوفاء ما عليه، يعني إذا حل الدين وبه رهن، فإن المدين وهو الراهن يطلب منه الوفاء، فإذا وفى الدين انحل الرهن. إذا لم يفي بالدين فإنه يباع الرهن ويستوفى منه الدين. صاحب الدين طلب من الراهن أن يبيع الرهن أو يأذن له في بيعه ليستوفي منه حقه، لكنه امتنع. هذا الآن وجه ارتباطه بالقاعدة: سئل حقا يجب عليه بذله فامتنع من بذله. الدائن هذا الرهن الآن بيده، عنده، يروح يبيعه ولا يرفع الأمر للقاضي؟ نعم، المذهب أنه يؤول الأمر إلى القاضي، الحاكم يجبره فيرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يقول للمدين إما أن تسدد الدين أو أنك تبيع الرهن بنفسك، فإن أصر يبيع عليه الحاكم، القاضي يبيع الرهن ويسدد منه الدين. وبناء على المشهور يكون الإذن معتبر هنا، لكن يجبره الحاكم، يعني لا نقول سقط إذنه، لكن يجبره الحاكم. لكن لو امتنع من الحاكم أيضا حيث يسقط إذنه ويبيعه الحاكم بدون إذنه. والوجه الثاني، لأن المسألة كما ذكر الشيخ فيها، الوجه الثاني أنه الحاكم مخير بين الإجبار وبين البيع عليه. من الأمثلة أيضا إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه، الإنفاق على البهائم واجب، فعنده بهائم امتنع من الإنفاق عليها، فإنه يجبر على أحد أمرين، إما أن ينفق عليها وإما أن يبيعها. من الذي يجبره؟ الحاكم، هذه يرجع فيها إلى القاضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والعشرون: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بماله لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، ويدخل تحت ذلك صور. معنى هذه القاعدة يعني من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه قبل أداء ذلك الحق، هذا النقل صحيح، ولكن هل يسقط ذلك الحق أو لا يسقط؟ هذا فيه تفصيل حسب متعلق الحق ومعناه. الشيخ رحمه الله ذكر في الحكم في هذه القاعدة ثلاث حالات، قال: ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال: وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، عندكم بماله عدلوها، في الأصل بمالكه وهو الصواب، هذه الحالة الثانية، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. الحالة الثالثة: وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح، قال: ويدخل تحت ذلك صور، يعني من خلال كلامه السقوط في الحالة الثانية فقط، الحالة الأولى والحالة الثانية لا يسقط فيها ذلك الحق. تتضح هذه القاعدة بالأمثلة أو بالصور. من الصور التي ذكرها الشيخ في الأصل يقول: لو بادر الغال قبل إحراق متاعه وباعه، الغال هو الذي أخذ من الغنيمة قبل القسمة، وجاء في السنة أنه يعاقب بأن يحرق متاعه ورحله، هو بادر غل، فقبل إحراق متاعه باع متاعه. هذا الآن تعلق بماله حق واجب وهو التحريق، فبادر إلى نقل الملك عنه باعه. ما حكم هذا البيع؟ نقول البيع صحيح، ولهذا الشيخ قال صح. طيب، الحق اللي هو تحريق المتاع يسقط أو باقي؟ ذكر ابن رجب في هذه المسألة وجهين. أحدهما قال يصح البيع لأن ملكه باق لم يزل، ويسقط التحريق لانتقاله عنه، فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه. إذن الوجه الأول أن التحريق يسقط لأن الملك انتقل عنه، كما لو مات الغال وانتقل المتاع إلى وارثه يسقط التحريق. الوجه الثاني قالوا ينفسخ البيع. عبارة ينفسخ البيع لا تنافي أن البيع صح، لأن الانفساخ يرد على بيع صحيح منعقد، ولهذا قال ينفسخ البيع ويحرق المتاع. ما تعليل هذا الوجه؟ ذكر ابن رجب قال لأن حق التحريق أسبق، وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه. الفائدة من ذكر هذين الوجهين أن هذين الوجهين كل واحد منهما مبني على اختلاف النظر إلى هذه الجزئية، هل تدخل في الحالة الأولى أو الحالة الثانية. فعلى الوجه الأول الذي يقول يصح ويسقط التحريق، تكون هذه من أي الحالات؟ لا، الحالة الثانية، متعلق بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه. على الوجه الثاني الذين يقولون ينفسخ البيع ويحرق المتاع، جعلوا الحق متعلق بإيش؟ بالمال نفسه، فجعلوه من الحالة الأولى. مثال ثاني، ربما المثال الثاني أيسر لأنه ما في احتمالات، يعني أوضح. يقولون لو أمر الذمي بهدم بنائه العالي، الفقهاء يذكرون أن الذمي في ديار الإسلام يمنع من تعلية البناء على المسلم، فإذا بنى بناء عاليا وبجواره جار مسلم يؤمر بهدم بنائه العالي، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الذمي لا يريد أن يخسر البناء، بادر وباعه على مسلم، البيع صحيح. هذا الآن منطبق عليه القاعدة، تعلق بماله حق واجب عليه وهو الهدم، فبادر إلى نقل الملك عنه، باعه على مسلم. السؤال الآن، يسقط الهدم أو لا يسقط؟ هذا يسقط قولا واحدا. يقول ابن رجب وسقط الهدم لزوال علته، فإنه لم يجب الهدم إلا لإزالة ضرر استدامة تعلية الذمي، لا عقوبة للتعلية الماضية، وقد زال الضرر بانتقاله إلى مسلم. هذا المثال على أي حالة؟ لا، الحالة الثانية، متعلقاً بمالكه لمعنى زال عنه بانتقاله، متعلق بالذمي، والمعنى زال، الآن صار البناء ملك للمسلم، وحينئذ المؤلف يقول سقط الحق، ولهذا قلنا أنه يسقط حق الهدم حينئذ. مثال ثالث، يقول ابن رجب: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب ثم أعسر، هذا تعلق بماله حق واجب وهو الزكاة، باع النصاب بادر إلى نقل الملك منه، البيع صحيح على أحد الوجهين، هل تسقط الزكاة عنه؟ لا تسقط الزكاة. مطلقا، سواء قلنا ان الزكاة متعلقة بالمال او بذمة المزكي لمعنى لا يزول عنه بانتقاله. لو قلنا أن الزكاة متعلقة بالمال لا تسقط، ويخرجها من غير المال، يخرجها من غير المال، أو قلنا بذمة المزكي لمعنى لا يزول عنه بانتقاله، أيضا هذا يقتضي عدم السقوط. لكن وقع خلاف في المذهب في قضية هل يفسخ البيع أو لا يفسخ، أما الزكاة لا تسقط، الزكاة لا تسقط قولا واحدا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة 25: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف. من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار هل يتبعها ما يتصل بها أو ما هو متولد منها؟ القاعدة فيما يظهر واضحة، يعني ثبت له ملك عين كعقار أو أمة أو ما أشبه ذلك، هل يتبعها في ثبوت الملك ما اتصل بها أو ما تولد منها أو لا؟ ذكر الشيخ أن في هذا خلافاً تتضح القاعدة بالأمثلة، وذكر قال: هل يتبعها ما يتصل بها أو ما هو متولد منها؟ نأخذ أول شيء المتصل، مثال على المتصل: لو ثبت له ملك أرض، هذه أرض في يد غيره، ثبت ببينة أو إقرار أنه مالك لتلك الأرض وفيها شجر، هذا الشجر متصل أو غير متصل؟ متصل. ابن رجب ذكر هذا الفرع وقال: يحتمل أن يخرج على وجهين بناء على أن الشجر هل يتبع في البيع أم لا. يعني فقهاء المذهب لهم وجهان: إذا باع أرضا وفيها شجر هل يدخل الشجر بدون نص؟ طبعا إذا نص عليه دخولا أو عدم دخول فالأمر بين، لكن إذا لم ينص على الشجر باع الأرض وسكت عن الشجر هل يدخل أو لا يدخل؟ في البيع وجهان. ابن رجب يقول إن أيضا إذا ثبت له ملك الأرض وفيها شجر يخرج وجهان على الخلاف في مسألة البيع. هذا مثال على متصل وهو الشجر مع الأرض. المتولد مثاله يقول من ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدها فهل يتبعها الولد في الملك إذا ادعاه؟ يعني البينة أو الإقرار أثبتت أن هذه الأمة التي في يد غيره ملك له، هذه الأمة معها ولدها، هو ادعى هذا الولد والبينة ما أثبتت فقط ملك الأمة أو الإقرار أثبت ملكه للأمة، هل يتبعها الولد؟ هذا مثل ما قال الشيخ يعني منطبق عليه القاعدة، وذكر ابن رجب فيها وجهين. الوجه الأول قال لا يتبعها، وعلل قال لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره، يعني كأنهم جعلوا مسألة البيع كما جعلوها أصل في المثال الأول، جعلوها أصل في هذه المسألة. فلو باع الأمة هل يدخل معها ولدها؟ لا يدخل معها. فالوجه الأول يقول لا يدخل الولد لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها، يعني ممكن أنه ولدها ولدته قبل أن يملكها فهو مملوك لغيره. والوجه الثاني يقول يتبعها لأنه جزء من أجزائها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة، القاعدة السادسة والعشرون: من أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. معنى القاعدة أن إتلاف الشيء من أجل الأذى قسمان. القسم الأول أن يكون الأذى من الشيء نفسه، والقسم الثاني أن يكون الأذى من غيره فدفع ذلك الأذى بإتلاف ذلك الشيء. نأخذ القسم الأول، إذا كان الأذى من الشيء نفسه، مثاله ما مثاله؟ نعم، الحيوان الصائل. شخص هاج عليه بعير مملوك لغيره فدفعه عن نفسه فلم يندفع إلا بالقتل فقتله، يضمنه لمالكه أو لا يضمنه؟ لا يضمنه، لأن هذا الشخص أتلف نفساً أو أتلف شيئاً لدفع أذاه، فالأذى من البعير نفسه، الأذى من البعير نفسه. لو كان الأذى من غيره فدفع ذلك الأذى بإتلاف ذلك الشيء فإنه يضمنه. نأخذ نفس مثال البعير، لكن المرة هذه البعير مسالم ما هاج ولا صار منه أي أذى، الشخص نفسه جاع وصل إلى درجة المخبصة أشرف على الهلاك، وليس أمامه إلا بعير مملوك لغيره، فقتله ليدفع ضرورته. يضمنه لا يضمنه؟ يضمنه. هنا الأذى من الجوع والمخمصة ليس من البعير، فهو قتله ليدفع الأذى من غيره، فكان ضامنا له. الفقهاء ذكروا أيضا أمثلة على ذلك، على هذه القاعدة، ذكرها ابن رجب رحمه الله، منها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ، تأذى بالقمل والوسخ فحلق شعر رأسه، يجب عليه فدية أو ليس عليه فدية؟ عليه الفدية، نص القرآن وصحيح السنة. هنا الأذى من أين أتاه؟ هل هو من الشعر ولا من القمل؟ من القمل، فدفع أذى القمل بحلق الشعر، ولهذا كان ضامنا. مثال آخر على الحالة الثانية، يقول: لو خرجت في عينه شعرة فقلعها، الشعرة مضمونة على المذهب، فيها إطعام مسكين، خرجت في عينه شعرة فقلعها، عليه فدية ولا ما عليه؟ لماذا؟ ها؟ نعم، الأذى من الشعرة نفسها، كأنها مثل الصائل، الأذى من الشعرة هي المؤذية. هذا معنى قوله: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به، يعني بإتلافه، فإنه يضمنه. نكتفي بهذا القدر، سنأخذ فترة فاصل لمدة 20 دقيقة إن شاء الله تعالى، ونواصل إن شاء الله بعده الدرس الثاني. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.